جديد جديد حيدر العابدي. اشتاقيت لك وادري بمحبتك جدي، وادريك حالك حال ذاك المشى. قالوا لي ربع عليك كلش خشن، بس انا قلوم وانعم من النشا. ادورون بغيابك وش لقوا بي، يا بلقوا صورة فراقك خايل قرية. لقوا لمساتك مخلية تثر بعضاي، لقوا عافيتي بعدك صايرة شوية. لقوا شفت معطبة وبيها ثر دخان، لقوا وجهك بفصعين وسواجية. لقوا بسش لقوا من قاسة والنبضات، طلع باسمك يدق مليون بالمية. طلع ملهوف لك لهفة السجين يريد يروح الشجر بيته ويقعد فيه. ودوروني بعد ما مليت دوروني، دوروني بعد صحت بعلات الصوت. أظل تلقون روح من أطرى الجاية، أظل تلقون دمعة بعيني تترس بيه. الشمس تلقوها مطفية وما بيا ما بيا ما بيا. قلت خلي يرد وحش الليل، بديت أخلص لحد ما أخلص البيا. أنا ما بيا قلت خلي يرد وحش الليل، بديت اخلص لحد ما خلص البية. بديت اتناوش السبعين وانا صغير، سنة عمر بغيابة يزود يومية. وبدا جسمي تخرخب من ديرة مكفى، وبديت اتناوش بفرقاك عوجية. ها هسج قلت يل ما قلت لك لا لا، تعال خلاف عينك روحي مسبية. نسيت رسوم وجهه ما نسيتك يوم يوم، ما أدري اللي يحبك هيك تالية تالية. من روح صحت بصوت بس معلاتي، لا يا الحمد ما شوف توصل صلاتي. راحوا ما ودعوني طفلة والباب ومشوا، قاعد اتذكر شقاهم هم ما اتذكروا ونسوا. والله وكيت والله وكيت، تنزلي دموع على خدي عقب ما اضحكتني. والله وكيت والله وكيت، صافنت نطر يجوني وما يجو. والله متي والله وكيت والله وكيت، تنزلي دموع على خدي عقب ما اضحكتني. والله وكيت والله وكيت، صافنت نطر يجوني وما يجو. والله متي يا قلبي ودعوني طفلة والباب ومشوا قاعد اتذكر شقاهم هم ما اتذكروا ونسوا هم ما اتذكروا ونسوا بابهم طابع بدي كثر ما بيك انت دي وحس بيت يصير كل شي وما محسي بنفتري راح الوفا راح الوفا وكل تعب قلب التعبت كل هذيك العاطفة راح الوفا راح الوفا يحلف بروحه ويكذب بعد بيش تحلف راح الوفا راح الوفا كل تعب قلب والتعبته وكل هذيك العاطفة راح الوفا راح الوفا يحلف بروحه ويكذب بعد بيش تحلف ايش جاهم ايش جاهم ايش جاهم على الفراق استعجلوا ايش جاهم ايش جاهم ايش جاهم على الفراق استعجلوا راحوا ما ودعوني طفلة والباب ومشوا قاعد اتذكر شقاهم هم ما تذكروا نسوا هم ما تذكروا نسوا ليالهم كلش حنين وما يجيب لهم دمع وانا ريج من المناشة يابس وما ينبلع ليش الهجور ليش الهجور هي روح شباط بيها وبعد جم كسرا انكسر ليش الهجور ليش الهجور قمت اسوق لليالي واختنيك من العصر ليش الهجور ليش الهجور كسر انكسر ليش الهجور ليش الهجور قمت اسوق لليالي واختنيك من العصر فارقوني فارقوني عشاو قاعد اتذكر شقاهم هم ما تذكروا ونسوا ايه هم ما تذكروا ونسوا.